إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 60. انهينا في الدرس الماضي المسألة 59، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل مع المسألة 60 والحادية 60، وهي افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. قال المصنف عليه رحمة الله: افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. قال الشارح حفظه الله: افتراء الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالحق من طريقة أهل الجاهلية، مثل ما قال لما كانوا يطوفون بالبيت عراة: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهذا من الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك الذين يفترون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء عنه كذا من الأحاديث وهي كذب، والذي يحدث بها من غير توثق ومن غير تثبت يكون أحد الكاذبين أو الكاذبين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا اللفظ جاء بالتثنية وبالجمع: أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين بالتثنية يعني من أنشأ هذا الخبر أو من نقل هذا الخبر، إذا قلنا أحد الكاذبين، إما أن يكون هو الذي كذب هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه نقل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما كاذب. وأما بالجمع فهو أحد الكاذبين، فمعناه بعدد نقله أو نقلت هذا الخبر المكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالكذبة كثيرون وهو واحد منهم. وهذا يقول الشيخ حفظه الله: وهذا من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله الكذب، حيث زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في الطواف، وحرموا ما أحل الله، وزعموا أن الله شرع لهم هذا، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا. كذلك قول الله عز وجل عنهم: لو شاء الرحمن ما عبدناه. وهذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل لإنكار ما هم عليه. فالحاصل أن نسبة الكذب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو من طريقة أهل الجاهلية، فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل الخبيث. وقد لا يكذب هو على الله، لكن لا يتحرى في نقل الأمور عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والفتاوى لا يتحرى فيها. فإذا كان ما نقله خطأ وهو لم يتثبت فيه ونشره على الناس، فإنه يصير أحد الكاذبين، ويصير قد ضر الناس بهذا الشيء الذي نقله لهم ونشره بينه. ومن هذا أيضا نشر الأحاديث عبر وسائل التواصل لا يتثبت منها، وإنما ينقلها مباشرة، وجد حديثا يعجبه لفظه فينشره، ربما يكون ذلك الحديث مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى وإن كان هذا الذي يعني نشره قد ذكر مصدره، لأن في بعض الأحيان يذكر المصدر لكن يكون غير صحيح، وخاصة الذين ابتلوا بالتعامل مع هذا الذكاء الاصطناعي فيكتب لهم المصدر ويكتب لهم رقم الصفحة وهو غير صحيح، وهو غير صحيح. فلذلك لابد من التنبه إلى مثل هذه الأمور. فالعلم أمانة، الإنسان قبل نقله لأي معلومة يتثبت منه، فإذا تثبت منها فتبرأ ذمته بنقل ذلك الخبر من مصدره، وإن كان في هذا نفع فينتفع به وينفع به غيره. يقول الشيخ حفظه الله: والواجب أن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة لا تروج ولا تروى، بل تحاصر وتضايق، وأن الوعاظ والدعاة يتثبتون فيما يقولون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في أمور الحلال والحرام والفتوى عليهم أن يتثبتوا في شأنها وألا يتعجلوا فيها، لأن الخطأ فيها قول على الله بغير علم، وكذلك التكذيب بالحق الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقول في الجريمة عن التكذيب على الله ورسوله على الله ورسوله كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وذلك أنه إذا لم يوافق هواه حاول رده بالتكذيب والتشكيك فيه كفعل أهل الأهواء. إذن خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية كانوا يفترون الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكذبون بالحق إذا جاء، ومع ذلك يكذبون بالحق إذا جاء. إذن هذا حال أهل الجاهلية. مخالفتهم جاءت في نصوص الكتاب والسنة، أو جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على التحذير من ذلك والحث على الصدق في القول والعمل مع التصديق بالحق، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إلى غير ذلك. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه الصفة فهذا له صور كثيرة، نذكر منها صناعة الباطل. أولا صناعة الباطل، يعني يأتي بشيء لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسوقه على أنه من الشرع وينسب ذلك إلى الدين، وهذا يحصل من هؤلاء المبطلين في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات، وهذا كله يجب الحذر منه، كالقول بأن الإسلام يجيز الربا العصري لأن هذا يواكب التطور المالي، وكذلك تحليل القمار والمعاملات الربوية، يقول لك هذه تجارة حديثة، هذه تجارة حديثة، هذه تجارة لابد منها في هذا الزمان، أو ما يسمونه بالربح الذكي، هو حقيقة قمار وتعامل بالحرام. ويدخل في هذا أيضا جميع البدع والمحدثات كادعاء النبوة، هذا كفر وردة، وادعاء تلقي الوحي من الله مباشرة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في يقظة أو في منام، هذا كله من صناعة الباطل ونسبة ذلك إلى الدين، وهذا كله محرم. ثانيا كذلك من صوره رد النصوص الشرعية، رد النصوص الشرعية التي لا توافق الأهواء فيردها برأيه الكاسد وعقله الفاسد، كقول بعضهم: هذا لا يتقبله العقل. ما هو هذا العقل الذي لا يتقبل آية في كتاب الله وحديثا في سنة رسول الله، ما هو إلا عقل فاسد مريض يحتاج إلى علاج. كذلك الاستهزاء بالشريعة وأحكامها، الاستهزاء بالشريعة وأحكامها، هذا كذب وتكذيب. يقول مثلا لا حاجة للحجاب في هذا الزمان، هذا زمن التقدم والتحضر، لا حاجة إلى هذا الجلباب، أو لا حاجة إلى هذه اللحية، أو إلى هذا التقصير، ونحو ذلك مما يسمع من بعض السفهاء. هذا كله فيه تشبه بأهل الجاهلية، فيه تكذيب للحق، تكذيب للشرع، وفيه أيضا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كقول بعضهم قال السنة في هذا الزمان هي حلق اللحية، كبرت كلمة تخرج من أفواه. هذا كله من الأمور التي فيها افتراء على الله عز وجل وعلى رسوله، أو تكذيب بالحق. كذلك من هذا إنكار المسائل الغيبية، من ينكر وجود الجن، أو ينكر الملائكة، أو الجنة، أو النار، وينكر عذاب القبر، هذا كله فيه تشبه بأهل الجاهلية، وفيه افتراء على الله الكذب وتكذيب بالحق. إذن هذه جملة أو صور يتشبه فيها أهل زماننا بأهل الجاهلية. هذا خلاصة المسألة 61 والثانية، أو المسألة 60 والحادية والستين. نشرع الآن في المسألة 62، وهي استنفار الملوك ضد أهل الحق. يقول المصنف عليه رحمة الله: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يقول الشارح حفظه الله: من مسائل الجاهلية أنهم كانوا إذا غلبوا بالحجة لجأوا إلى الشكوى إلى السلطان، ومعنى غلبوا بالحجة أي أقيمت عليهم الحجة على بطلان ما هم عليه، ولم يكن لهم حجة يقاومون بها، فإنهم يلجؤون إلى القوة لمنع القائم بالحق، كما قال فرعون لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لما لم يكن عنده حجة يرد بها على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لجأ إلى قوة السلطان فقال: لأجعلنك من المسجونين. وهذه طريقة المهزومين. وكذلك آل فرعون وهم أتباعه، لما انتصر عليهم موسى بالمحفل العظيم الذي عقده أو عقدوه، وجمع فرعون السحرة من مشارق الأرض ومغاربها لأجل أن يبطل ما مع موسى من الآيات، لأنه يزعم أنه ساحر، فجمع السحرة وطلب من موسى تحديد الموعد من أجل عرض ما معه وما مع السحرة، من أجل أن يموه على الناس أن عنده ما يقاوم مع موسى من المعجزة. فلما حان الموعد واجتمع الناس من أجل مشاهدة ما يحدث، وألقى السحرة ما معه من السحر، وامتلأ الوادي من سحرهم وما معهم من العصي والحبال التي حشوها بالزئبق وبمواد تحركها كأنها حيات، يريدون أن يضاهئوا مع موسى، أو ما مع موسى من المعجزة، وهي الحية التي تتحول من العصا التي معه، فجاءوا بسحر عظيم كما قال الله تعالى، حتى إن موسى عليه السلام خاف، فأوجس في نفسه خيفة، أي خاف أن يلبسوا على الناس، وإلا فهو واثق بما معه، واثق بنصر الله، لكنه خاف أن يلبسوا على الناس، لأنهم جاءوا كما قال سبحانه: وجاءوا بسحر عظيم. وهذا الذي حصل من آل فرعون، ومثل ما يحصل اليوم في وسائل الإعلام، ما يحصل اليوم في وسائل الإعلام حذو القدة بالقدة في تلبيسهم الحقائق على الناس، ويظهرون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. هذا دور وسائل الإعلام الآن. بل إن الذي يريد أن يعرف الحق ينظر ما تقوله وسائل الإعلام ويعكس يجد الحق. إذا أرادوا ذم شخص وعالم من العلماء يعني جعلوه في الحضيض، وإذا أرادوا أن يرفعوا سفيها من السفهاء ورويبضا من الرويبضات يجعلوه في العلالي، وهذا كله من لبس الحق. وهذا الذي يخاف على الناس، هذا الذي يخاف على الناس أن يلبسوا عليهم في هذا. لكن الإنسان الذي يكون صادق مع الله عز وجل ويريد حقا دين الله ويريد حقا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى الله ويتضرع بين يديه ويسأله الثبات، فإن الله عز وجل يحفظه من هذه المضلات. يقول: فأمر الله موسى عليه السلام بإلقاء العصا فألقاها فصارت حية عظيمة ابتلعت كل ما ألقوا حتى خافوا أن تصل إليه، وناشدوا موسى أن يمسكها عنهم لأنهم خافوا أن تصل إليهم. وعند ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لأنهم عرفوا أن الذي مع موسى ليس سحرا، فلما آمن السحرة وسجدوا لله عز وجل هددهم فرعون بالقتل والصلب، فقتل السحرة الذين آمنوا وتابوا إلى الله وصلبهم. ثم التفتوا إلى بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وقالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الشاهد من هذا أنهم طلبوا منه اللجوء إلى القوة واشتكوا إلى فرعون ليقهر هذا الحق وهذا الإيمان، وهذا فعل أشباههم في كل زمان ومكان. يعني أن أهل الباطل تجدهم يحرضون أصحاب الولايات والسلطان، يحرضونهم على دعاة التوحيد والسنة، لأن أهل الباطل لا يستطيعون مقاومة الحجة بالحجة. فتجد أن دعاة التوحيد والسنة يقيمون عليهم الحجة بإيراد الأدلة الواردة في كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يستطيعون مجابهتهم بالحجة والبرهان، فلذلك يلجؤون إلى هذه الطرق الخسيسة والأساليب الماكرة للصد عن دين الله عز وجل. والذي يؤلم القلب حقا حين يزين الشيطان لأمثال هؤلاء سوء عملهم فيزعمون بذلك أنهم ينصرون دين الله، يعني يردون على علماء التوحيد والسنة ويزعمون بذلك نصرة دين الله عز وجل، وهم في الحقيقة إنما ينصرون الباطل، لأنهم يحلون الشرك محل التوحيد ويحلون البدعة محل السنة وينصرون الباطل على الحق. فلذلك المؤمن دائما يسأل الله عز وجل أن يرزقه الثبات، وأن يسأل الله عز وجل كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن خلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية إذا غلبوا بالحجة والبرهان لجأوا إلى الشكوى عند السلطان، واستنفروه على أهل الإيمان، والقصد من ذلك كله إسكات الحق، ومن صور هذا تحريض قريش للنجاشي ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحريض فرعون على قتل موسى عليه الصلاة والسلام. وأما مخالفتهم فجاءت بنهي الشرع عن الظلم واتهام العبد بما ليس فيه، فنهى الشرع عن ذلك وحذر من الظلم، لأن الذي يستقوى على الناس بقوة السلطان هذا يلجأ إلى الظلم، خاصة إذا كان ذاك السلطان ظالما أو لا يبالي في هذه المسائل. فنهى الشرع عن الظلم ونهى عن اتهام العبد بما ليس فيه. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا أيضا له صور كثيرة، نذكر منها أن أهل الباطل تجدهم يرفعون تقارير كاذبة ويتهمون أهل الحق بأنهم يروجون لفكر دخيل وفكر متشدد، أو أنهم ينتمون إلى تيارات مشبوهة، إلى غير ذلك من تقاريرهم الكاذبة واتهام الناس بما ليس فيه. كذلك رفع الشكاوى ضد أهل الحق لمنعهم من نشر التوحيد والسنة بدعوى أنهم يفسدون في الأرض، وفي المقابل تجدهم يلمعون هذا الفعل الخسيس منهم باسم حماية الوطن من الفكر الدخيل، وباسم الحرص على الوحدة الوطنية واللحمة الشعبية، على حد قول فرعون كما قال الله عنه: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. هكذا يقول أهل الباطل عن أهل الحق، إذا رأوا شخصا يدعو إلى الله عز وجل يزعمون أنهم يخافون على الناس أن يبدل لهم دينهم. أيضا من صور ذلك تشويه صورة أهل الحق أمام الرأي العام باستغلال وسائل الإعلام واتهام أهل السنة بأنهم دعاة للتطرف والتفريق، ويستعينون بذلك أو بتحقيق ذلك بأناس يرفعونهم فوق منزلتهم وفوق مكانتهم ويصفونهم بأوصاف فخمة: دعاة الإسلام والسلام، علماء الأمة، وما هم إلا رويبضات مستأجرة. يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات مخدعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبض. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الرويبض قال: هو الرجل التافه يتكلم في شأن العام. هو رجل تافه لا يساوي شيئا، وتجده وتجد الإعلام يظهره في صورة عالم من علماء المسلمين عنده غير عن هذا الدين، أو في الحقيقة ما هو إلا رويبضة. نسأل الله السلامة والعافية. المسألة التي بعدها وهي المسألة 63 64 65 66 77، هي 5 مسائل. نعم، 63 64 65 66 67. نعم، رميهم أهل الحق بما هم براء منه. رميهم أهل الحق بما هم براء منه، يقول المصنف رحمه الله: رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. يقول الشارح رضي الله: من مناهج أهل الجاهلية كذلك أنهم لا يكتفون بالشكوى إلى أصحاب القوة والانتقام، بل يصفون أهل الإيمان بالمفسدين في الأرض كما قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. سموا الإصلاح إفسادا، والحق هو العكس، أن الإيمان والتوحيد إصلاح في الأرض وأن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان إفساد في الأرض. فالذي عليه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه إصلاح، والذي عليه فرعون وقومه إفساد، لكنهم عكسوا الأمر فسموا الإصلاح إفسادا، وهذا دأب الكفار والمشركين والمنافقين دائما، يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة، ويسمون المؤمنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله وعبادته يسمونهم المفسدين في الأرض، إنهم يفسدون عليهم معايشهم ويبينون باطلهم ويظهرون بدعهم وشركهم، هم يفسدون عليه. لكن أن يكونوا مفسدين في الأرض فحاشا وكلا، لأن الأرض تصلح بالتوحيد وتصلح بالسنة وتصلح بالطاعة، وهؤلاء دعاة إلى ذلك. وأما الشرك والبدعة والمعصية لتفسد الأرض. يقول الشيخ: هذا شيء مستمر في الناس إلى يوم القيامة، أهل الكفر والظلم والطغيان يسمون المصلحين بالمفسدين، وهذا منحدر من القرون الأولى من وقت فرعون وقومه، وهذا لا يضر أهل الإيمان ولا يضر أهل الإصلاح، وإن لقبوا بما لقبوا، فكم لقبوا أهل الحق والدعاة إلى الله بالشناعان، لقبوا شيخ الإسلام ابن تيمية بألقاب شنيعة، ولقبوا شيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب بألقاب شنيعة، وأنه خارجي وأنه يريد أن يغير عقيدة الناس ويكفر الناس إلى آخر ما يقولون مما هو موجود في كتبهم من الاتهامات والتزوير والشر، وهذا موقفهم مع كل مصلح. وأما رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم، هذا يعني ظاهر جدا مما عليه أهل الجاهلية ومن تشبه بهم، يعني ظاهر هذا الشيء في أهل الجاهلية، وهو تحريض أصحاب السلطة على المؤمنين والدعاة إلى الله على بصيرة ومنهج سليم، بأنهم يفسدون على أصحاب السلطة دينهم وسياستهم إذا نصحوهم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح ملكهم، كما قال تعالى حكاية عن آل فرعون: وما سعوا به عند فرعون من الوشاية، لما دعاه موسى عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له التي فيها صلاحه وصلاح ملكه وصلاح رعيته، وقال له: إنهم سيفسدون الناس عليك ولا يكون لك ربوبية ولا إلهية على الناس، ويحولون ويحولون الناس من عبادتك إلى عبادة الله، وهذا من باب إغراء فرعون بأنه إن ترك هؤلاء فإنهم سيصرفون الناس عن عبادته وربوبيته، لأنه قال لهم: أنا ربكم الأعلى، في الآية الأخرى: ما علمت لكم من إله غيري، ففسروا دعوة الرسل بأنها إفساد في الأرض، وأن الكفر إصلاح في الأرض، وهذا من قلب الحقائق، هذا من قلب الحقائق. وأبرز من يقلب الحقائق في هذا الزمان وسائل الإعلام الخبيثة التي يجب التحذير منها دائما، فإنها تقلب هذه الحقائق فتجعل المصلحين مفسدين والمفسدين مصلحون. قالوا: من الغش للراعي والرعية، وما أكثر هذا الصنف الذي يقوم بهذه المهمة الشيطانية اليوم، ممن يقودون الناس إلى الهاوية ويقفون في وجه المصلحين ويزورون الحقائق ويغررون بالسلطة، وهم بطانة السوء الذين يحولون أو يحولون بين المسؤولين وبين قبول النصيحة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وأصلح بطانتهم، واجعلهم هداة المهتدين. قالوا: أما رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما قال في الآية، فإن هذه المسألة تابعة لما قبلها مما ذكر الله في الآية من خبر آل فرعون، حيث قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعنون ألوهيتك على الناس وعبادتهم لك، يقولون: أنت لك شأن ولك عظمة في الأرض، فلو تركتهم يدعون إلى الله تنقصوك عند الناس وأرخصوك عند الناس، فأنت بادر بالقضاء عليهم من أجل أن تبقى لك هيبتك ومكانتك، وهذا من الغش لفرعون وتعريضه للهلاك. ويا سبحان الله، ينتقصون الله عز وجل رب السماوات والأرض ولا يعيبون هذا على أنفسهم، ويعيبون على موسى وقومه إذا نصحوا فرعون وقومه ودلوهم على طريق السعادة والنجاة وبقاء الملك وصلاحه. وهكذا تفعل بطانة السوء دائما وأبدا. ولهذا على الولاة أن يتخذوا البطانة الصالحة الناصحة، ويحذروا من بطانة السوء وأصحاب المبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة، فإنهم يقودونهم إلى الهاوية، كما حدث من بطانة فرعون حين أوقعوه في الهلاك والبوار وحالوا بينه وبين قبول الحق. وأما رميهم إياه بتبديل الدين كما قال تعالى عن فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، ورميهم إياهم بانتقاص دين الملك كقولهم ويذرك وآلهته، فهاتان المسألتان حصلتا من فرعون في حق كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ودعوته وتحذيره الناس من قبولها، وتظاهره بمظهر الناصح للرعية جاءهم عن طريق النصيحة والمحافظة على الدين والمحافظة على صلاح الأرض أو أن يظهر في الأرض الفساد، كما قال أتباعه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، سموا المصلحين بالمفسدين، والفساد والفساد عندهم هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة، والصلاح هو الشرك، لأن القلوب إذا فسدت رأت الحق باطلا والباطل حقا. ومن هو الذي يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد؟ إنه فرعون الذي بدل دين التوحيد بالكفر والشرك. أما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يدعو إلى الدين الصحيح الذي خلق الله الخلق من أجله، والذي هو صلاح في الأرض، لأن الأرض لا تصلح إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو صلاح الأرض. أما الشرك فإنه فساد في الأرض، والكفر فساد في الأرض، والمعاصي فساد في الأرض. لأن هذا ذكره الشارع في هذه المسائل الخمس، وإن شاء الله نذكر خلاصته في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.